فإن كانوا في الهجرة سواء فأقدمهم سلما أي إسلاما. ومن صلى بأجرة لم يصل خلفه. قال أبو داود: سئل أحمد عن إمام يقول: أصلي بكم رمضان بكذا وكذا، فقال: أسأل الله العافية، من يصلي خلف هذا؟ ولا يصلى خلف عاجز عن القيام إلا إمام الحي، وهو كل إمام مسجد راتب، إذا اعتل صلى وراءه جلوسا، وإن صلى الإمام وهو محدث أو عليه نجاسة ولم يعلم إلا بعد فراغ الصلاة لم يعد من خلفه، وأعاد الإمام وحده في الحدث، ويكره أن يؤم قوما أكثرهم يكرهه بحق، ويصح ائتمام متوضئ بمتيمم. والسنة وقوف المأمومين خلف الإمام لحديث جابر وجبار لما وقف عن يمينه ويساره أخذ بأيديهما فأقامهما خلفه، رواه مسلم. وأما صلاة ابن مسعود بعلقمة والأسود وهو بينهما، فأجاب ابن سيرين أن المكان كان ضيقا، وإن كان المأموم واحدا وقف عن يمينه، وإن وقف عن يساره أداره عن يمينه، ولا تبطل تحريمته. وإن أما رجلا وامرأة وقف الرجل عن يمينه والمرأة خلفه لحديث أنس، رواه مسلم. وقرب الصف منه أفضل، وكذا قرب الصفوف بعضها من بعض، وكذا توسطه الصف لقوله صلى الله عليه وسلم: وسط الإمام وسد الخلل. وتصح مصافة صبي لقول أنس: صففت أنا واليتيم وراءه والعجوز خلفنا. وإن صلى فذا لم تصح. وإن كان المأموم يرى الإمام أو من وراءه صح ولو لم تتصل الصفوف، وكذا لو لم ير أحدهما إن سمع التكبير لإمكان الاقتداء بسماع التكبير كالمشاهدة، وإن كان بينهما طريق وانقطعت الصفوف لم يصح. واختار الموفق وغيره أن ذلك لا يمنع الاقتداء لعدم النص والإجماع. ويكره أن يكون المأموم أعلى من المأمومين. قال ابن مسعود لحذيفة: ألم تعلم أنهم كانوا ينهون عن ذلك؟ قال: بلى. رواه الشافعي بإسناد ثقات. ولا بأس بعلو يسير كدرجة منبر لحديث سهل أنه صلى الله عليه وسلم صلى على المنبر ثم نزل القهقرى وسجد، الحديث. ولا بأس بعلو مأموم لأن أبا هريرة صلى على ظهر المسجد بصلاة الإمام، رواه الشافعي. ويكره تطوع الإمام في موضع المكتوبة بعدها لحديث المغيرة مرفوعة، رواه أبو داود. لكن قال أحمد: لا أعرفه عن غير علي. ولا ينصرف المأموم قبله لقوله صلى الله عليه وسلم: لا تسبقوني بالركوع ولا بالسجود ولا بالانصراف. ويكره لغير الإمام اتخاذ مكان في المسجد لا يصلي فرضه إلا فيه، لنهيه صلى الله عليه وسلم عن إيطان كإيطان البعير. ويؤذر في ترك الجمعة والجماعة مريض وخائف ضياع ماله أو ما هو مستحفظ عليه، لأن المشقة اللاحقة بذلك أكثر من بلل الثياب بالمطر الذي هو عذر بالاتفاق، لقول عمر: كان النبي صلى الله عليه وسلم ينادي مناديه في الليلة الباردة أو المطيرة في السفر: صلوا في رحالكم، أخرجاه. ولهما عن ابن عباس أنه قال لمؤذنه في يوم مطير يوم جمعة: إذا قلت أشهد أن محمد رسول الله فلا تقل حي على الصلاة، قل صلوا في بيوتكم. قال: فكأن الناس استنكروا ذلك، فقال: فعله من هو خير مني، يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإني كرهت أن أحرجكم فتمشون في الطين والدحض.

ويقرأ في فجر يومها بألف لام ميم السجدة وسورة الإنسان، وتكره المداومة على ذلك. وإن وافق عيد يوم جمعة سقطت الجمعة عمن حضر العيد إلا الإمام فلا تسقط عنه. والسنة بعد الجمعة ركعتان أو أربع، ولا سنة لها قبلها، بل يستحب أن يتنفل بما شاء، ويسن لها الغسل والسواك والطيب، ويلبس أحسن ثيابه، وأن يبكر ماشيا. ويجب السعي بالنداء الثاني بسكينة وخشوع، ويدنو من الإمام، ويكثر الدعاء في يومها رجاء إصابة ساعة الاستجابة، وأرجاها آخر ساعة بعد العصر إذا تطهر وانتظر صلاة المغرب لأنه في صلاة، ويكثر الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في يومها وليلتها، ويكره أن يتخطى رقاب الناس إلا أن يرى فرجة لا يصل إليها إلا به، ولا يقيم غيره ويجلس مكانه ولو عبده أو ولده. ومن دخل والإمام يخطب لم يجلس حتى يصلي ركعتين يخففهما، ولا يتكلم ولا يعبث والإمام يخطب، لقوله صلى الله عليه وسلم: ومن مس الحصى فقد لغى، صححه الترمذي. ومن نعس انتقل من مجلسه لأمره صلى الله عليه وسلم بذلك، صححه الترمذي. باب صلاة العيدين. إذا لم يعلم بالعيد إلا بعد الزوال خرج من الغد فصلى بهم. ويسن تعجيل الأضحى وتأخير الفطر، وأكله قبل الخروج إليها في الفطر تمرات وترا، ولا يأكل في الأضحى حتى يصلي. وإذا غدا من طريق رجع من آخر، وتسن في صحراء قريبة فيصلي ركعتين، يكبر تكبيرة الإحرام ثم يكبر بعدها ستة، ويكبر في الثانية خمسة، يرفع يديه مع كل تكبيرة ويقرأ فيهما بسبح والغاشية، فإذا فرغ خطب. ولا يتنفل قبلها ولا بعدها في موضعها. ويسن التكبير في العيدين وإظهاره في المساجد والطرق والجهر به من أهل القرى والأمصار، ويتأكد في ليلتي العيدين وفي الخروج إليها. وفي الأضحى يبتدئ التكبير المطلق من ابتداء عشر ذي الحجة، والمقيد من صلاة الفجر يوم عرفة إلى عصر آخر أيام التشريق، ويسن الاجتهاد في العمل الصالح أيام العشر. باب صلاة الكسوف. ووقتها من حين الكسوف إلى التجلي، وهي سنة مؤكدة حضرا وسفرا حتى للنساء. ويسن ذكر الله والدعاء والاستغفار والعتق والصدقة، ولا تعاد إن صليت ولم يتجل، بل يذكرون الله ويستغفرونه حتى يتجلى، وينادى لها الصلاة جامعة، ويصلي ركعتين يجهر فيهما بالقراءة، ويطيل القراءة والركوع والسجود، كل ركعة بركوعين، لكن يكون في الثانية دون الأولى، ثم يتشهد ويسلم، وإن تجلى فيها أتمها خفيفة، لقوله صلى الله عليه وسلم: فصلوا وادعوا حتى ينكشف ما بكم. باب صلاة الاستسقاء. وهي سنة مؤكدة حضرا وسفرا، وصفتها صفة صلاة العيد، ويسن فعلها أول النهار، ويخرج متخشعا متذللا متضرعا، لحديث ابن عباس صححه الترمذي، فيصلي بهم ثم يخطب خطبة واحدة، ويكثر فيها الاستغفار، ويدعو ويرفع يديه ويكثر منه، ويقول: اللهم اسقنا غيثا مغيثا هنيئا مريئا مريعا غدقا مجللا سحا عاما طبقا دائما نافعا غير ضار عاجلا غير آجل. اللهم اسق عبادك وبهائمك، وانشر رحمتك، وأحيي بلدك الميت. اللهم اسقنا الغيث ولا تجعلنا من القانطين.

وإذا دخل على أهله سلم وقال: اللهم إني أسألك خير المولج وخير المخرج، بسم الله ولجنا، وبسم الله خرجنا، وعلى الله توكلنا. وتسن المصافحة لحديث أنس، ولا يجوز مصافحة المرأة، ويسلم على الصبيان، ويسلم الصغير والقليل والماشي والراكب على ضدهم. وإن بلغه رجل سلام آخر استحب له أن يقول: عليك وعليه السلام. ويستحب لكل واحد من المتلاقين أن يحرص على الابتداء بالسلام، ولا يزيد على قوله: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وإذا تثاءب كظم ما استطاع، فإن غلبه غطى فمه، وإذا عطس خمر وجهه وغض صوته، وحمد الله تعالى جهرا بحيث يسمع جليسه، ويقول سامعه: يرحمك الله، ويرد عليه العاطس بقوله: يهديكم الله ويصلح بالكم. ولا يشمت من لا يحمد الله، وإن عطس ثانيا وثالثا شمته، وبعدها يدعو له بالعافية. ويجب الاستئذان على من أراد الدخول عليه من قريب وأجنبي، فإن أذن له وإلا رجع. والاستئذان ثلاثا لا يزيد عليها. وصفة الاستئذان: السلام عليكم، أأدخل؟ ويجلس حيث ينتهي به المجلس، ولا يفرق بين اثنين إلا بإذنهما. ويستحب تعزية المصاب بالميت، ويكره الجلوس لها، ولا تعيين فيما يقول المعزي، بل يحثه على الصبر ويعده بالأجر، ويدعو للميت، ويقول المصاب: الحمد لله رب العالمين، إنا لله وإنا إليه راجعون. اللهم أجرني في مصيبتي وأخلف لي خيرا منها. وإن صلى عملا بقوله تعالى: واستعينوا بالصبر والصلاة، فحسن، فعله ابن عباس. والصبر واجب، ولا يكره البكاء على الميت، وتحرم النياحة. والنبي صلى الله عليه وسلم بريء من الصالقة والحالقة والشاقة، فالصالقة هي التي ترفع صوتها عند المصيبة، والحالقة التي تحلق شعرها، والشاقة التي تشق ثوبها، ويحرم إظهار الجزع. كتاب الزكاة: تجب في بهيمة الأنعام والخارج من الأرض والأثمان وعروض التجارة بشروط خمسة: الإسلام والحرية وملك النصاب وتمام الملك والحول. وتجب في مال الصبي والمجنون، روي عن عمر وابن عباس وغيرهما، ولا يعرف لهما مخالف. وتجب فيما زاد على النصاب بالحساب، إلا في السائمة فلا زكاة في وقصها، ولا في الموقوف على غير معين كالمساجد. وتجب في غلة أرض موقوفة على معين، ومن له دين على مليء كقرض وصداق جرى في حول الزكاة من حين ملكه، ويزكيه إذا قبضه أو شيئا منه، وهو ظاهر إجماع الصحابة، ولو لم يبلغ المقبوض نصابا، ويجزئ إخراجها قبل قبضه لقيام سبب الوجوب، لكن تأخيرها إلى القبض رخصة، فليس كتعجيل الزكاة، ولو كان بيده بعض نصاب وباقيه دين أو ضال زكى ما بيده. وتجب أيضا في دين على غير مليء ومغصوب ومجحود إذا قبضه، روي عن علي وابن عباس للعموم. وإذا استفاد مالا فلا زكاة فيه حتى يحول عليه الحول، إلا نتاج السائمة وربح التجارة، لقول عمر: اعتد عليهم بالسخلة ولا تأخذها منهم، رواه مالك. ولقول علي: ولا يعرف لهما مخالف من الصحابة. ويضم المستفاد إلى ما بيده إن كان نصابا من جنسه، أو في حكمه كفضة مع ذهب، فإن لم يكن من جنس النصاب ولا في حكمه فله حكم نفسه. باب زكاة بهيمة الأنعام. لا تجب إلا في السائمة، وهي التي ترعى أكثر الحول، فلو اشترى لها أو جمع لها ما تأكل فلا زكاة فيها، وهي ثلاثة أنواع، أحدها الإبل، فلا زكاة فيها حتى تبلغ خمسا ففيها شاة، وفي العشر شاتان، وفي خمس عشرة ثلاث شياه، وفي العشرين أربع شياه إجماعا في ذلك كله. فإذا بلغت خمسا وعشرين ففيها بنت مخاض، وهي التي لها سنة، فإن عدمها أجزأه ابن لبون وهو ما له سنتان. وفي ست وثلاثين بنت لبون، وفي ست وأربعين حقة لها ثلاث سنين، وفي إحدى وستين جذعة لها أربع سنين، وفي ست وسبعين بنت لبون، وفي إحدى وتسعين حقتان، وفي مئة وإحدى وعشرين ثلاث بنات لبون. ثم تستقر الفريضة في كل أربعين بنت لبون، وفي كل خمسين حقة، فإذا بلغت مئتين اتفق الفرضان، فإن شاء أخرج أربع حقاق، وإن شاء خمس بنات لبون. الثاني البقر، ولا زكاة فيها حتى تبلغ ثلاثين، فيجب فيها تبيع أو تبيعة، كل منهما له سنة، وفي أربعين مسنة لها سنتان، وفي ستين تبيعان، ثم في كل ثلاثين تبيع، وفي كل أربعين مسنة. الثالث الغنم، ولا زكاة فيها حتى تبلغ أربعين، ففيها شاة إلى مئة وعشرين، فإذا زادت واحدة ففيها شاتان إلى مئتين، فإن زادت واحدة ففيها ثلاث شياه إلى ثلاثمائة، ففيها أربع شياه، ثم في كل مئة شاة، ولا يؤخذ تيس ولا هرمة أي كبيرة، ولا ذات عوار أي عيب، ولا تؤخذ الربا وهي التي لها ولد تربيه، ولا حامل، ولا السمينة، ولا خيار المال، لقوله صلى الله عليه وسلم: ولكن من أوسط أموالكم، فإن الله لم يسألكم خيره ولم يأمركم بشره، رواه أبو داود. والخلطة في المواشي تصير المالين كالمال الواحد. باب زكاة الخارج من الأرض، تجب في كل مكيل مدخر من قوت وغيره بشرطين: أحدهما بلوغ النصاب، وهو خمسة أوسق، والوسق ستون صاعا، وتضم ثمرة العام الواحد وزرعه بعضه إلى بعض في تكميل النصاب. الثاني أن يكون النصاب مملوكا له وقت الوجوب، فلا تجب فيما يكتسب اللقاط أو يوهب له أو يأخذه أجرة لحصاده، ويجب العشر فيما سقي بلا مؤنة، ونصفه بها، وثلاثة أرباع بهما، فإن تفاوتا فبأكثرهما نفعا، ومع الجهل العشر، ويجب إخراج زكاة الحب مصفى والثمر يابسا، ولا يصح شراء زكاته ولا صدقته، فإن رجعت إليه بإرث جاز، ويبعث الإمام خارصا ويكفي واحد، ويترك الخارص له ما يكفيه وعياله رطبا، فإن لم يترك فلرب المال أخذه. وكره أحمد الحصاد والجزاز ليلا، ولا تتكرر الزكاة معشرات ولو بقيت أحوالا، ما لم تكن للتجارة فتقوم عند كل حول. باب زكاة النقدين، نصاب الذهب عشرون مثقالا، ونصاب الفضة مائة درهم، وفي ذلك ربع الأشر، ويضم أحدهما إلى الآخر في تكميل النصاب، وتضم قيمة العروض إلى كل منهما، ولا زكاة في حلي مباح، فإن أعد للتجارة ففيه الزكاة، ويباح للذكر من الفضة الخاتم، وهو في خنصر يسراه أفضل، وضعف أحمد التختم في اليمين، ويكره لرجل وامرأة خاتم حديد وصفر ونحاس، نص عليه، ويباح من الفضة قبيعة السيف وحلية المنطقة، لأن الصحابة رضي الله عنهم اتخذوا المناطق محلاة بالفضة،

ومن اشتدت حاجته لقوله تعالى أو مسكينا ذا متربة، ولا يتصدق بما يضره أو يضر غريمه أو من تلزمه مؤنته، ومن أراد الصدقة بماله كله وله عائلة يكفيهم بكسبه وعلم من نفسه حسن التوكل استحب لقصة الصديق، وإلا لم يجز ويحجر عليه، ويكره لمن لا صبر له على الضيق أن ينقص نفسه عن الكفاية التامة، ويحرم المن في الصدقة وهو كبيرة يبطل ثوابها. ومن أخرج شيئا يتصدق به ثم عارضه شيء استحب له أن يمضيه. وكان عمرو بن العاص إذا أخرج طعاما لسائل فلم يجده عزله، ويتصدق بالجيد ولا يقصد الخبيث فيتصدق به، وأفضلها جهد المقل ولا يعارضه خبر. خير الصدقة ما كان عن ظهر غنى، والمراد جهد المقل بعد حاجة عياله. كتاب الصيام. صوم رمضان أحد أركان الإسلام، وفرض في السنة الثانية من الهجرة، فصام رسول الله صلى الله عليه وسلم 9 رمضانات، ويستحب ترائي الهلال ليلة 30 من شعبان، ويجب صوم رمضان برؤية هلاله، فإن لم ير مع الصحو أكملوا 30 يوما، ثم صاموا من غير خلاف. وإذا رأى الهلال كبر 3 وقال: اللهم أهله علينا بالأمن والإيمان والسلامة والإسلام والتوفيق لما تحب وترضى، ربي وربك الله، هلال خير ورشد. ويقبل فيه قول واحد عدل، حكاه الترمذي عن أكثر العلماء. وإن رآه وحده وردت شهادته لزمه الصوم، ولا يفطر إلا مع الناس، وإذا رأى هلال شوال لم يفطر. والمسافر يفطر إذا فارق بيوت قريته، والأفضل له الصوم خروجا من خلاف أكثر العلماء. والحامل والمرضع إذا خافتا على أنفسهما أو ولديهما أبيح لهما الفطر، فإن خافتا على ولديهما فقط أطعمتا عن كل يوم مسكينا. والمريض إذا خاف ضررا كره صومه للآية. ومن عجز عن الصوم لكبر أو مرض لا يرجى برؤه أفطر وأطعم عن كل يوم مسكينا. وإن طار إلى حلقه ذباب أو غبار، أو دخل إلى حلقه ماء بلا قصد لم يفطر. ولا يصح الصوم الواجب إلا بنية من الليل، ويصح صوم النفل بنية من النهار قبل الزوال وبعده. باب ما يفسد الصوم. من أكل أو شرب أو استعطر بدهن أو غيره فوصل إلى حلقه، أو احتقن أو استقاء فقاء، أو حجم أو احتجم، فسد صومه، ولا يفطر ناس بشيء من ذلك، وله الأكل والشرب مع شك في طلوع الفجر، لقوله تعالى: وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. ومن أفطر بالجماع فعليه كفارة ظهار مع القضاء، وتكره القبلة لمن تتحرك شهوته، ويجب اجتناب كذب وغيبة وشتم ونميمة كل وقت، لكن للصائم آكد. ومن لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه، ويسن كفه عما يكره، وإن شتمه أحد فليقل: إني صائم. ويسن تأجيل الفطر إذا تحقق الغروب، وله الفطر بغلبة الظن. ويسن تأخير السحور ما لم يخش طلوع الفجر، وتحصل فضيلة السحور بأكل أو شرب وإن قل. ويفطر على رطب، فإن لم يجد فعل التمر، فإن لم يجد فعل الماء، ويدعو عند فطره. ومن فطر صائما فله مثل أجره. ويستحب الإكثار من قراءة القرآن في رمضان والذكر والصدقة. وأفضل صيام التطوع صيام يوم وإفطار يوم. ويسن صيام 3 أيام من كل شهر، وأيام البيض أفضل. ويسن صوم يوم الخميس والاثنين، وستة أيام من شوال ولو متفرقة، وصوم 9 ذي الحجة وآكدها 9 وهو يوم عرفة، وصوم المحرم وأفضله 9 والعاشر،